التحليل التحليل القصص الامر يقتضي الوجوب القصص العام اذا خصص حجه هذا اصل العام اذا خصص حقيقه في الباقي هذا اصل الواجب اذا نسخ بقي الجواز هذا اصل المطلق يحمل على المقيد هذا اصل مفهوم المخالفه حجه هذا الاصل اذا تعارض المنطوق والمفهوم يقدم المنطوق هذا اصل هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية هذا أصل الترك إذا لم يكن في مقام البيان لا يدل على على على على التحريم أو الترك هذا أصل هذا القياس حجة هذا الأصل هذا الإجماع حجة هذا الأصل هذا الشيء اللي نطقنا به هي القواعد الأصول هي شكون موضوع الأصول هي المفردات شكون المفردات الكتاب الحجة الأمر النهي العام الخاص المطلق هذه هي الأصول هذه المواضيع هذه هي موضوع الأصول هو هذا ولكن ماشي الأمر الأمر من حيث يثبت له كذا النهي من حيث يثبت هذا هو الموضوع شكون الغاية الغاية دراسة الأصول لنستفيد الأحكام ولنستنبط الأحكام هذه أمهات الفوائد الفوائد تقدم لها متعددة هذه ثلاثة لابد منها هذه ثلاثة رئيسية في كذا لابد منها كاين مسائل أخرى ما تكونش ضرورية هذه هي مقدمة علم مقدمة الكتاب هي اللي مش نبداو نقراو فيها دابا شنو مقدمة الكتاب الآن شرع الإمام رحمه الله في المبادئ الفقهية إذا في المبادئ الفقهية المبادئ الفقهية هي معرفة الحكم والحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه أو به هذه هي المبادئ الفقهية معنى أنا في الفقه خصني نعرف الحكم الشرعي شوف خصني نعرف الحكم الشرعي وشكون غيحكم وعلى بال ماشي نحكم وباش ماشي نحكم هذا هو الفقه مثلا ماشي نقول أن الصلاة واجبة إذا باش ماشي الحكم هو الوجوب وباش ماشي نحكم بالوجوب بوجوب الصلاة وعلى بال على الإنسان البالغ وشكون الحاكم الله هذا ضروري هذه مبادئ الفقه معناه لأن الأصول ديال الفقه هذا الفقه سيكون عنده مبادئ شكون المبادئ ديالو هي هذه المبادئ اللي قلنا شكون هي الحكم والحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به وفيه وهذه ما يمكن عند التلازم بيناتهم ما يمكنش يكون واحد دون واحد لابد مثلا في كل نزيله خصهم يخدموا اربعه كل نزيله ماشي الوقاع حلال حرام هذه الطلاق هذا الزواج هذا العقد هذا خص يكون باربعه خص يكون الحكم الشرعي الحكم الشرعي شكون ماشي يحكم هو الله جل جلاله ثم باش ماشي نحكمه وعلى بال ماشي نحكمه لابد من هذا لابد هذه المبادئ الإمام رحمه الله شرع يتكلم على مبادئ الفقهي شكون المبادئ الفقهي معرفة الحكم والحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه ولا زدنا به سيأتي إن شاء الله إن شاء الله هذه هي اللي بغيت نقول المبادئ الخمسة المبادئ الخمسة هي الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به إلى آخره كاين العلماء اللي يبداو بالحاكم علاش لأن الحاكم منه يخرج كل شيء لأن الحاكم يصدر منه الحكم وعلى بال ماشي يصدر باش ماشي يصدر باش دا يبداو بالحاكم ابن الحاجب بدا بهذه الطريقة الإمام ابن الحاجب بدأ بالحاكم علاش بدأ بالحاكم لأنه هو الذي يعطي الحكم ولي نزلو في واحد المحل ديالو وباش غيحكم هذا هو الإمام المصنف ديالنا الإمام ابن سبكي رحمه الله أبدأ بالحكم علاش؟ لأنه هو المشتق منه وغيره يتفرع عنه هذا هو إذا لكل وجه فمن نظر بالحاكم نظر هو الأصل ومن نظر بالحكم قال لك لأنه المشتق منه يتخرج منه كل شيء هذا هو فالآن إن شاء الله ماشي نبداو نتكلموا على الحكم هنا بحال اللي ماشي نقول انت الداعي لتعريف الحكم بحال اللي قلنا الداعي لتعريف الفقه، لان الداعي لتعريف الفقه هو ما قلنا دلائل الفقه، ما قلنا اصول الفقه، قلنا دلائل الفقه. عرفنا الجزء الاول، بقى لنا الجزء الثاني، عرفوا بقوله والفقه، هذا هو الداعي لتعريف الفقه. ما الداعي لتعريف الفقه؟ هو انه ذكر في في في في, في المحدود، هذا السبب. احنا ماشي نقولوا ما الداعي لتعريف الحكم، لانه ذكر في تعريف الفقه بالاحكام. هذا هو، هذا السؤال، ما الداعي لتعريف الحكم؟ شنو الداعي لتعريف الحكم؟ هو انه ذكر في تعريف الفقه، هو العلم بالاحكام الشرعيه. العلم بالاحكام الشرعيه هذا هو السبب، قلنا باش نعرفوا هنا. ما الداعي لتعريف الفقه؟ أنه ذكر في المحدود. فين المحدود؟ أصول الفقه. إذا لما ذكر الفقه في المحدود، المحدود هو أصول الفقه، دلائل الفقه، هذا الحد. لما هذا هو الداعي، كأنه قائلا قال له وما هو هذا الفقه؟ قال له الفقه كذا وكذا وكذا وكذا. هنا لما ذكر بالأحكام كأنه قال وكيف يكون هذا الحكم؟ شرع الإمام رحمه الله تكلم على الحكم، باين. ثم الحكم قلنا عنده إطلاقات، مين يسمع أنت الحكم دائما خصك تلاحظ الاطلاقات. هنا في ميدا نكونوا في الحكم، قد يكون الجمله كامله، القضيه كامله. القضيه شنو يكون فيها؟ يكون فيها المحكوم عليه والمحكوم به والنسبه والحكم، هذا اللي يقولوا الحكم. انا القضيه كامله قلنا الحكم، ويمكن ديك المحكوم به القيام والوجوب وكذا نقول الحكم، ويمكن ديك ادراك وكذا يمكن يكون الحكم، ويمكن يكون حق خطاب الله، ويمكن يكون أثره، ويمكن يكون النسبة تسمى. النسبة تسمى هو اللي تقدم في قولنا والمراد بالأحكام. شوف المراد أي النسبة تسمى، هذا هو المراد. شكون النسبة تسمى؟ هو اللي يجي في المنطقة وكذا يقول له الحكم بالمعنى العام. شنو الحكم بالمعنى العام؟ معنى الحكم اللي يشرحه شي على حسب الاصطلاحات. هنا دابا ماشي يشرحه على الاصطلاح، ماشي يكون في المنطق، ماشي يكون شغل الطب، ده يجي واحد الحكم بالتفسير العام. شنو التفسير العام؟ هو إثبات أمر العين أو نفيه، هذا هو الحكم العام. وهذا هو اللي موجود في تفسير الفقه، هو الحكم العام. شنو الحكم العام؟ ثبت الوجوب للنية، تثبت الوجوب للصلاة، تثبت الكراهية للصلاة بعد العصر، تثبت، هذا هو تنفي كذا عن كذا، تنفي الكراهية عن كذا، تنفي الصحة عن كذا، تنفي كذا وكذا، هذا إسناد أمر لأمر. إذا تم فيما تقدم شنو؟ إثبات أمر. هذا لا، هذاك ذيك باش ماشي نثبتوا ذيك أمر، هذا الموضوع ديالو، باش ماشي نثبتوا ذيك أمر. واش الفرق؟ واش بحال فحال ولا لا؟ تم شنو كان؟ ذيك إثبات أمر، هنا باش ماشي نثبتوا ذيك الأمر. هذا هو المراد بالحكم هنا. هذاك إثبات أمر ماشي يكون بالخطاب الشرعي، خصو الخطاب الشرعي. فالحكم اللي تسمى ماشي هو اللي هنا، واش بحال بعضهم؟ لا، الحكم اللي ما تقدم إثبات أمر، هنا شنو؟ هنا اللي غنثبتوا بهذا. هنا الخطاب اللي غنثبتوا به ذاك الشيء، هذا الموضوع ديالو. ولهذا قال الإمام والحكم. ثم الإمام رحمه الله هنا ماشي تعرض لهذا التعريف، هذا التعريف هذا مجرد التعريف. ولكن الأبحاث الشارح فيه شنو؟ الأبحاث الشارح فيه شرح القيود، هذه معروفة عند الإمام الشارح، لا بد أن يهتم هذا، هو شرح القيود. شرح القيود هنا عندنا خطابه، غير شرحنا كلمة الخطاب متعلق، ما ماشي شرح حاجة، وإحنا غنبينوا الشرح ديالها، لأن هذاك الصفات الموصوف، وماشي شرح الفعل، وماشي يشرح المكلف، ويشرح من حيث ماشي يشرح هاد الالفاظ، هذه اربعه الالفاظ ماشي يشرح، هذه يسمى شرح القيود. هو الامام رحمه الله شوف يقول خطاب الله اي كلامه النفسي، شرح هذا قولوا، هذا الشرح. في قول الامام رحمه الله المتعلق المكلف شكف البالغ، هذا الشرح هذا من حيث مكلف أي ملزم ما فيه، ذي شرح، ذي يسمى الشرح. في الإمام رحمه الله يشرح القيود، هذه قاعدة في الإمام. شرح القيود كل يحتاج إلى الشرح هنا، أنا غنشرح كل شيء، غنشرح خطابه وشرح تعلقه وشرح فعله وشرح المكلفه وشرح الحيثيته. على هذه خمسة القيود غنشرحوها إن شاء الله. ثم الإمام الشارح هذه المسألة الأولى، المسألة الأولى شرح القيود، شرح الألفاظ اللي مذكورة في التعريف. بحال الطريقة العصرية اللي يعملوا شرح الغالي بحال هيدا. الطريقة العصرية اللي يشرحوا الغالي بحال هيدا. هو شرح الألفاظ. ثم المسألة الثانية يعمل قضية التناول. مثلا الألفاظ شنو اللي تشمل؟ شكون لفظ شكون اللي يشمل؟ مثلا هذا اللفظ يشمل كذا وهذا يشمل كذا وهذا يشمل كذا وهذا يشمل كذا وهذا يشمل كذا وهذا يشمل فتناول فتناول فتناول فتناول. شنو يعمل المسألة الثانية؟ المتناولات القيود. مثلا هذا القيد يتناول كذا، هذا القيد يتناول مثلا التعلق. يقول سيدي التعلق الصلوحي والتنجيز. هذا غادي التعلق يتناول التنجيزية والصلوحية. ويقول الفعل يتناول القلبية واللسانية والجوارح والكفة والاعتقادية. وسيأتي الكلام في الاعتقادية. ثم يقول المكلف دي شمل الواحد وشمل أكثر. ثم ذيك من حيث يقول لك سيدي تما أنواع التعلق. أنواع التعلق ذيك الاقتضاء الجازم غير الجازم التقييد إلى آخره. ثم هذا ما يتعلق بما يتناول. إذا ما يتناول كلمة التعلق شو يتناول، والخطاب شو يتناول، والفعل شو يتناول، والمكلف شو يتناول. شو يسمى المسألة هذه؟ شنو المسألة الثانية؟ شنو موضوعها؟ متناولة القيود، أي القيود ماذا تتناول؟ المسألة الثانية. المسألة الثالثة الإمام شو يعمل واحد الباين. يقول لك مثلا هذا الخطاب هذا معنوي، معنى كلام نفسي. يقول له معنوي اللي يسميه الخطاب المعنوي، ما عندوش الالفاظ، ما عندوش كذا. قال لك شكون غيدل عليه؟ ما يدل. احنا باش مش نعرفوا الله خاطر، لان الله مثلا يوجب، لان الخطاب هنا الايجاب، الخطاب هو التحريم. هذا الخطاب هذا ما عندوش الالفاظ لانه كلام نفسي، كلام نفسي يكون بالنسبه لنا احنا داخل ماشي خارج، وبالنسبه لله كلام يليق به. هنا الإمام رحمه الله مش يعمل شكون يدل عليه، مش يعمل الباين، مش يقول الإمام رحمه الله مش يقول ثم الخطاب المذكور يدل عليه الكتاب والسنة وغيرهما. الخطاب المذكور يجود معنى لا بغينا نقوله شكون الحكم الشرعي؟ الخطاب لله. هذا الخطاب نقص الدليل. إذن الحكم نقص الأدلة. الأدلة الكتاب السنة الإجماع القياس الاستحسان مصالح المصالح، هذه الأدلة. ولهذا قال الكتاب والسنة وغيرهما، فغيرهما دوال على الخطاب. واش هي الخطابة أو دوال على الخطاب؟ لأن أقيم الصلاة يدل على الحكم الشرعي، الحكم الشرعي الإيجاب، إيجاب هو الخطاب لله، هذا يدل عليه. في الإمام رحمه الله عمل المسألة الثالثة. شنو موضوع المسألة الثالثة؟ أي ما يدل على الخطاب. فالخطاب عند المذهب الأشعري هو كلام نفسي، كلام نفسي يحتاج إلى دليل. الأدلة هي دياله هي القرآن وما استنبط منهما، أو الكتاب والسنة وما استنبط منهما، لأن هي الأدلة الخمسة اللي موجودة في الأصول هنا. شنو هي؟ الكتاب والسنة الإجماع القياس الاستدلال، استدلال بما يتعلق. هذه المسألة ثالثة. شنو موضوع المسألة؟ ما يدل على الخطاب، هو اللي قال فيه الإمام الشارح هذه العبارة. هذه هو الخطاب المذكور يدل عليه الكتاب والسنة وغيرهما. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة في الدرس المخرجات. الإمام الشارح ماشي يهتم بالمخرجات، لأن كل قيد شنو اللي خارج؟ لأن من يقول خطاب الله غيخرج خطاب غيره، من يقول بالفعل غيخرج كذا وكذا وكذا، من نقولوا مثلا من حيث المكلف غيخرج كذا وكذا، من يقولوا من حيث انه مكلف غيخرج كذا وكذا. هذه المخرجات، مخرجات أربعة. معنى الألفاظ اللي دخلت شكون لي؟ معنى نخرج بالخطاب الله، يعني بالإضافة. معنى خطاب الملائكة، خطاب الجنود، خطاب الأمراء، الأمراء، خطاب الوزراء، خطاب هذيك. هذاك ماشي حكم شرعي، هذاك خطاب الله. هذاك ماشي. أما السنة اللي بيدو ماشي حاكم، الحاكم هو الله. هذيك اللي يسمى يعبر عن خطاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي معروف الأحاديث لا تعدوا ولا تقول، له واش أنت أمر أو لا شافع؟ معنى واش بلغ أمر الله أو لا شافع؟ معنى إذا كان بلغ أمر الله غنسمع له، لا كان شافع ما نتبعلوش مثلا بحال هكذا. إذا الحاكم هنا هو الله. غيره ما يكونش حاكم، معنى مشافه شكون غيعطي التشريعات. مثل نقولوا المكلف بفعل المكلف فهم بالفعل، اللي ماشي بالفعل خارج. بالفعل المكلف اللي ما يتعلقش بالمكلف خارج، اللي يتعلق بالمكلف ولكن ماشي من حيث التكليف خارج. اذا المخرجات ماشي يكون بعض الحاجات سياتي ان شاء الله. المخرجات هذا الموضوع الرابع. الموضوع الخامس هو واحد الدفع، واحد الايهام، دفع ايهامي. معنى الامام الشافعي ماشي يبدا يدفعنا الاشكالات، كاين الاشكالات ماشي يبدا يجاوب عليها. الامام الشافعي كاين توجد اشكالات يجيب عنها. الاول واحد دفع الايهام، حنا نقول المكلف يدخلنا الصبي والمجنون والدبه. كيف والصبي اللي يصلي ولا ضيع شي حاجه خصو خلفه، والمجنون اذا خصو عليه الزكاه الا جات له الزكاه في المال ديالو، والصبي كاين الزكاه في المال ديالو، الدبه لا تلفات خصو خلاص. كيفاش هو مش يقول لك اسيدي غيدفع هذاك، خليك اسيدي يرجع للوالي هذاك، هذاك اللي يرجع للوالي ماشي ليه مباشره. هذا هو دفع ايهام، ايهام يغيد علينا الصبي والمجنون والدبه، يجيب الشارع عن ذلك. هنا هذا الموضع شنو هو الخامس. السادس واحد السؤال والجواب عنه. الشارع ماشي يفرض سؤال، يفرض سؤالا ويجيب عنه. يقول لك واش كيف تقول له انت الصبي ماشي مكلف والعباده ديالو صحيح، صحة صلاة الصبي وصيامه وحجه وعمرته، وانت تقول هو ماشي مكلف وممكن خصو يكون مأمور، هذا ماشي مأمور. كيفاش هذا؟ هو يقول لك هذا ماشي مكلف، هذا ماشي يدغر، هذا ماشي مأمور، هذا اللي يدغر، هذا ما دخلهاش في الصحيح. فهمنا؟ إذا الصحة ماشي هنا مجازية ماشي حقيقية، يعني ما الخطاب الشرعي ما تماش. هذا شيء يسمى سؤال وجواب. في مشي يتكلم، شوف في مشي يتكلم الإمام رحمه الله هذه، شوف هذه العبارة، وولي الصبي والمجنون مخاطب وضم التفي الى اخر. ثم مش يقول وصحه عبادتي، هذا اللي يجاوب على ذلك السؤال، وصحه عبادتي. اذا السؤال والجواب فين؟ الى اخر. ثم هنا كاين واحد التخصيص بالتعريف، التعريف كاين واحد التخصيص. تعريف ينبغي أن يخصص في الدرس، الشارح أجاب عنه ويسمى إشكال. هذا قل من حيث أنه مكلف، زين ولا يتعلق الخطاب بفعل كل بالغ عام، هذاك التخصيص. لأن ما يقول خطاب الله المتعلق بفعل مكلف، كاين مكلف ما يدخلش، خصنا تخصيص. معنى المكلف إذا كان غافلا، مكلف إذا كان ملجأ، المكلف إذا كان مكره، هو مكلف ولكن ما عندوش هذا. شوف المكلف إذا كان غافلا هو مكلف، ولكن المكلف نائم، إذا المكلف نائم أنا رجل نائم، إذا المكلف نائس، إذا المكلف نائم، المكلف ماله ملجأ، ما طايح من طاش حائط ولا شيء. المكلف شي واحد زاد عليه شي شفره لهذاك خارج، هذاك هذاك اللي يسمى التخصيص. هذا معنى محل التكليف ما لم يكن كذا وكذا. اذا هذا شيء يسمى التخصيص. فالامام رحمه الله طرح سؤال واجاب، لا مثلا اعمل اشكال ويجيب عنه، معنى باش يجيب عنه بالتخصيص. فكلام المصنف ليس على اطلاقه، ليس على عمومه، وانما يحتاج الى تخصيص. بين هذا هي. هذا البحث السابع. البحث الثامن كاين إيراد، معنى يرد علينا خطاب الوضعي. خطاب الوضعي واش هو؟ ماشي حكم شرعي، لأن المصنف هنا يتكلم على الحكم. هل الحكم الشرعي واش يشمل الخطاب التكليفي وخطاب الوضعي؟ لا، في نظر المصنف ما يشملش خطاب الوضعي، غير يكون ذلك كذا كذا قال والذي ذكره خصو يزيد في التعريف. ولكن ما يذكر ديك التعريف عاوني تعتقد على ديك التعريف، لان ماشي يكون الكلام ديال ابن الحاجب. شوف ابن الحاجب قال الامام رحمه الله في هذا، قال واما خطاب الوضع الاتي فليس من الحكم المتعارف كما مشى عليه المصنف، وما جعل منه كما اختصره زاد في التعريف هو او الوضع زيد، ولكن لا يشمل اعتراض عليه، لكن لا يشمل. شفتوا الامام الشافعي شنو هنايا؟ باش تعرف القيمة هذا الإنسان شنو حشي في هذا الكتاب، شنو دابا الأفات هذا الكتاب. هذا خصو يكون عنده العناوين، شو يتعدل بالعناوين كل مسألة عملنا بحث وكذا بحث وكذا بحث وكذا شو كذا وراهات هذاك السيد شو تيجي يعني في حالي هذاك ذيك اللي كذا بحال يجي في حالي ذيك ديجي ذيك كذا في حالي كتب كبيرة شوية ديجي في حالي كتب لا ما عملناش العناوين ولكن ديجي في حد ذيك كتب له حالي ميزة بين عم سيدي إذا خلاص هذا الشيء اللي في الضغط أولا شرح التعريف شرح التعريف الإمام خصو يشرح خمسة هو ما شرح في خمسة علاش لأن الخطاب لا يكون إلا متعلقا لا محتاج هو يشرح معنى الخطاب يلزمه التعلق لهذا ما ميزش كلمة تعلق هي الخطاب والتعلق ولكن الإمام ما شرحش كلمة تعلق لأن ما يمكنش خطاب وش متعلق واش يتصور خطاب مش خطاب باش لا بدا نخاطب بن بغا نخاطب لا بدا يتعلق لا ودا هذاك ليها مد اذا ذكر نشرح الخطاب والمتعلق والفعل المكلف والحج انه مكلف هذا وشرح القيود ثم التناول مثلا التعلق شي يشمل والفعل شي يشمل والمكلف شي يشمل والحيثيه شي يشمل الى اخره نبينوا ان شاء الله ثم البيان البيان هو هذا الخطاب نفسي شكون غيدل عليه الكتاب والسنه والاجماع والقياس والمستنبط منهما معنى الدليل النصي والاستنباط ثم المخرجات المخرجات باربعه القيود الخطاب الخارج المكلف الخارج الى اخره ثم كاين ايهام ندفعه ايهام ندفعه هو الصي والمجنون لانه كيف انه نقول يجب عليه كذا يجب عليه كذا يطلب منه كذا هو مش مكلف كيفاش ناش يجيب عنه منها سؤال وجه معنى كيف يقولوا الصبي ماشي مكلف وانت تقول الصلاه ديالو صحيحه والزكاه وكذا وكذا كيفاش ماشي مكلف هنا التخصيص كيف انت تقول مكلف ولكن الغافل لا هذاك مخالفش هذاك التخصيص ثم ايراد شنو الايراد هو الجانب ديال الخطاب الوطني واش دخل معنا ولا ما دخلش فالمصنف ما يدخلش علاش لانه يعمل المتعلق بفعل مكلف نحن المكلف هو ماشي هيدا سياتي ان شاء الله ثم قال الإمام رحمه الله الحكم المتعارف بين الأصوليين هذه العبارة المتعارف بين الأصوليين شو اللي أعطينا قل السي الإمام هشام شو اللي يبغي يقول لنا الحكم المتعارف بين الأصوليين شو قلنا هذه العبارة هذه لا الحكم هو خطاب الله لا العبارة المتعارف شو اللي يقول أن للعهد الذهن يعني يقول لك الحكم اللي معهود بين الأصول بين الأصوليين وطلب الأصول بين أهل الأصول وطلبتهم يقول لك الحكم المعروف والمتعارف الحكم المعروف بينهم ما يعرفوش ناس آخرين يعرفوها هما هذا هو المغرض هنا وهذا العهد معروف واحد القسم من اقسام ال لان اقسام ال في البلاغه او في النحو كاين ال تشير الى الحقيقه وال تشير الى الحصه هذيك اللي تشير الى الصحه فيكم فيها اقسام وتشير الى الحقيقه فيها اقسام هذا احد التقسيمات مي كنت تشير الى الحصه ديكون العهد الذهني والعهد الخارجي وديكون العهد الحضور ما تشير الى الحقيقه ديكون الحقيقه مطلقا وديكون الجنسيه وديكون الصغار هذو ثلاثه اذا هو هنا يشير الى العهد الذهني شنو العهد الذهني اي الحكم المعروف بين الاصوليين وطلبه الاصول هم الذين يعرفونه غيرهم لا يعرفونه بهذا المعنى واش نفهمه هو نقولوا ال العهد الذكري يمكن نقولوا هذا علاش ما نقولش العهد الذكري السي سفيان علاش ما نقولش العهد الذكري السي السي لا تقدم ما يصحناش لان تقدم الحكم والحكم والعلم بالاحكام تقدم ولكن هذاك ماشي مقصود هذاك هذاك اثبات ونفي ماشي هو هذا ما يصحناش نعملوا هنا العهد الذكري لا تقدم ليه ما يصحش ما يصحش ماشي هو كان هوية هذا آل ما يصحش أن يكون العهد الذكري لأن العهد الذكري تسمى النسب تسمى وهنا ماشي النسب تسمى هنا تسمى هذا ماشي النسب لأن هذاك هذا ما يثبت هذا هذا اللي يثبت هذا اللي يثبت هذاك إذا ما يصحش نعملوا العهد الذكري وتقدم ولكن ما يصحش ماشي مقصود هو هذا باين باين المتعارف بين الأصوليين باش بالإثبات تارة ونفي أخرى شي بغي يقول لك بهذا الاثبات تاره اخرى معنى طاغت أن يكون الحكم متلبسا بالثبوت. مثلا احنا بعد الشريعة الإسلامية يجب علينا الصلاة ويجب علينا كذا ويجب علينا شيء اسم هذا بالإثبات. قبل من يجي الشريعة لا تجب علينا يجب لا يجب لا يجب لا يجب لا يجب. مثلا بعد الشريعة يحرم علينا يحرم علينا يحرم علينا يحرم علينا. قبل الشريعة لا ليس بحرام ليس بحرام ليس بحرام. يبغي قلنا شنو الغاية من هذا الكلام هذا؟ شنو الغاية من هذا الكلام عبد الله؟ غاية التعريف. لماذا ذكر التعريف؟ حاجة لأن الذي بينا لأن نحتاج إليه في الأصول. لأن مش قلنا المقدمة للكتاب ووحل قطعة من العلم باش نحتاج إليها. قطعة من العلم لن توقف عليها باش نعرف متى نثبت ومتى نفدى. هذه الغاية من ذكر التعريف للأصول. كان يقول لك وجه الحاجة إلى تعريف الحكم الشرعي. معنى طاغة نثبته وطاغة فيه. لأن سيأتي إن شاء الله ومن ثم لا حكم إلا لله. لأن باش نعرف متى نثبت ومتى ننفي. بين هذا؟ شنو هذه الجملة ماذا تفيد؟ وجه الحاجة إلى تعريف الحكم الشرعي. معنى لماذا الإمام رحمه الله يعرف لنا الحكم الشرعي؟ وجه الحاجة. لأن ما يجي واحد الحاجة خصك علاش تكارثة؟ حاجة قلنا قبيل التعريف ديال الفقه علاش تكارثة؟ خصنا نبينوا الحاجة ديالو. ما ذكرنا التعريف الغاية خصنا واش الحاجة؟ إذا هذا واش الحاجة؟ هذا الكلام هذا واش فيه التناقض؟ لا يظهر به التناقض، إثبات ونفي كيف حاجة؟ هذا تناقض. لا، لأن المحل الإثبات ماشي محل النفي. فهمتني؟ واش هذا الكلام فيه تناقض؟ لأن ما هو التناقض؟ هو أن تجمع بين إثبات ونفي، هذا هو التناقض. مثلا محل الإثبات هو محل النفي. أنت موجود ماشي موجود. أنت آكل ماشي آكل في وقت واحد. هذا هو محل. هذا لا، لأن محل الإثبات بعد البعثة والنفي قبل البعثة ماشي هو محل الإثبات. فإذا الكلام كاين شي تنافي. علاش ماشي ما كاينش التنافي؟ الموضوع مختلف لأن التناقضات خاص يكون عند الوحدات الثمانية. تتحقق الوحدات الثمانية، الوحدات الثمانية ما كايناش هنا. باين؟ فإذا الغاية من هذه الجملة بيان حاجة تعريف الحكم. ثم هذا الكلام هذا واش هو فيه تناقض؟ علاش ما كاينش التناقض؟ لأن المحل النفي ماشي هو المحل الإثبات. محل الإثبات بعد البعثة وقبل البعثة أو الإنسان اللي مشوت فيه سيأتي إن شاء الله. خطاب الله تعالى خطاب الله تعالى أي كلامه النفسي. الإمام رحمه الله الخطاب هذا مصدر ميبقاش لا يجوز أن يبقى المصدر على بابه. تقصد أول أي كلامه النفسي أي كلام المخاطب به. واش يمكن نخليه على بابه أو خصو يتأول؟ الإمام الشارح أوله أي كلامه النفسي. هذا اللي سمى تفسير العبارة خطاب. هذا تفسير القيد. شوف الشربيني شو قال إعلام أن الخطاب شفتوه؟ أن الخطاب فسر طاغة بتوجيه الكلام إلى الغير. شوف بتوجيه الكلام هذا لا يجوز هنا. علاش؟ لأن المخاطب الأزل ما كاينش. هذا المعنى ما يصحش. لأن توجيه الخطاب الله ماشي خاطب الإنسان. وفين هذا الإنسان؟ هذا المعنى يصح ما يصح؟ ما يصحش. وطاغة بالكلام الذي علم أنه يفهم أو أفهم. هذا صحيح؟ لأن الكلام اللي علمناه أنه يفهمنا معنى كلام الله يفهمنا بعد نزول الرسالة أو أفهمنا على تقدير أن الإنسان موجود. يفهمنا أو أفهمنا. والمعنى الأول ليس بمراد هنا. شكون المعنى الأول؟ التوجيه. إذ ليس التوجيه والحكم. لأن التوجيه مش الحكم. لأن الحكم هو الكلام. هو الحكم ماشي التوجيه ماشي حكم. لأن المصنف بصدد تفسير الحكمي ماشي هو كلامه النفسي. ولذلك قال أي ثم الكلام اللفظي ليس حكما. هو بل دل على الحكم. ماشي هي العبارة قام الشارح ولا؟ هذا الخطاب يحتاج إلى دليل. قل فإذا الخطاب ماشي حكم. معنى أقيموا الصلاة الزكاة صوموا رمضان كتب عليكم الصيام. هذه الألفاظ تدل على الأحكام ماشي هي أحكام. قال الإمام رحمه الله بل دل الحكم كما صرح به السيد السنة في حديثه إلى آخره. قال فإن النفس وكون النفس حكما مبني على رأي الأشعري. كلام النفس حكما علاش مبني؟ الأشعري يدعي جوج الحاجة. ثم يدعي قدم الخطاب وأزلية التعلق وتنوعه في الأزل. ثلاثة الحاجات يدعي الإمام الأشعري. شحال؟ قدم الخطاب. شوف، قدم الخطاب أي الخطاب قديم، التعلية قديمة، وتنوعه شنو؟ خطاب الله بالإيجاب تعلق، معنى تعلق بفعل المكلف. ثم هذا الخطاب هذا تنوع. شحال الحاجة كاين؟ شنو تنوع؟ كاين أمر، كاين نهي، كاين خبر، كاين استخبار، كاين وعد، كاين وعيد. معنى هذا الكلام هذا المنوع إما من قبيل الأوامر، معنى باش نعطيو الوجوب الواجبات، معنى مطلوبة الفعل، وإما النواهي المناهي، وإما خبر معنى الله جل جلاله يخبر عن كذا وكذا، وإما استخبار طلب سؤال، وإما يكون وعد ووعيد. هذا تنوع. فالتنوع شحال فيه؟ تنوع فيه ستة، ستة أنواع، أنواعه يتنوع. هذا لهذا قال كلامه الأزلي. ثم من قال كلامه الأزلي خطاب معنى المصدر بمعنى اسم مفعول. المصدر بمعنى اسم مفعول حقيقة ولا مجاز؟ لا مجاز، معروف، لأن من باب إطلاق المتعلق وعرض المتعلق شيء يسمى، ولكن قال لك سيدي صار مشهورا وصار حقيقة عرفية، ولهذا في الصغر كيمز أي، ولهذا فسره أي، مع أن الحقيقة باش نفسروها أي، والمجاز باش يعني هو مفسر شيء إشارة إلى أنه صار حقيقة عرفية، معنى خطابه أي الكلام نفسي صار حقيقة عرفية. كلامه الأزلي النفسي الأزلي، الأزلي نسبة إلى الأزل، الأزل من بين نسب، والأزل شنو هو؟ عدم الأولية الذي لا ابتداء له، معنى الحاجة ما عندهاش الأولية، هذا هو الأزل. شكون هو الأزل؟ عدم الأول، وهو أعدم من القديم، لأن القديم لا ابتداء لوجوده، لا، ما هذا عدم الأولية مطلقا. معنى الفرق بين الأزل، بين الأزل والقديم، القديم ما عندوش الأولية لوجوده، أما الأزل ما عندوش الأولية وصافي، ما قال لا وجوده ولا غير وجوده. شوف الفرق بيناتهم. ما الفرق بين الأزلي وبين القديم؟ القدمي لا أول لوجوده، أما الأزلي لا أول مطلقا، وقيل بمعنى سيأتي إن شاء الله. قال الإمام رحمه الله المسمى في الأزل خطابا، المسمى في الأزل خطابا بمعنى كلمة الخطاب، أن يلحظ في الأزل ومقدر خطاب فيما لا يزال. قال حقيقة على الأصح. علاش الإمام رحمه الله عمل الشارع حقيقة على الأصح؟ قال المحاشي الذي يدفع واحد الإهام، واحد الخطأ، شنو هو؟ هو يقول لك التعارف مقصود يكون في المجازات، التعارف ما يكونش فيه. قال لك لا سيدي، هو مش هو حقيقة، هو صار حقيقة على القول الأصح. يقول أن المجاز، أن المجاز خصوص، لأن التعارف يكون فيها الوضع، والمجاز تحتاج إلى قرائن وتحتاج إلى كذا، يكون فيها غموض. أن المجاز شنو فيها؟ غموض. والتعريف شنو خص يكون؟ أن يكون واضحا ظاهرا بينا كذا، وحتى إذا كان فيه المجاز خص يكون عنده قرينة واضحة. هذا كذا. قال لك لا سيدي، هو ماشي مجاز، هو حقيقة، ولكن هذا هو التفسير. أما التفسير هنا اللي مزيان هو أنه يقدر فيما لا يزال، مش يقدر خطاب. ولهذا قال الإمام الشربيني ولا يخفى كلام الأئمة والعضود فهو الحق. والإمام الشارح ذكر العبارة ابن القاسم، وأجاب ابن القاسم بأنه يمكن جعله حالا من الضمير لكن عن المسمى فيما لا يزال. ماشي هو مسمى الخطاب فيما يزال في أزل، لا، فيما لا يزال، أي تسميته الخطاب ملحوظة في المستقبل ماشي فيما مضى. شنو تسميته بالخطاب؟ واش في الأزل أو فيما لا يزال؟ شكون هذه العبارة؟ شكون يقول؟ ابن القاسم. لا خويا يقول هذا الكلام فيه تعسف. الشربيني يقول لا، الكلام هذا واضح ما فيهش تعسف. فهمنا؟ يقول هذا واضح، كلام مزيان، معناه ماشي في الأزل سمي خطابا، لا، سمي خطابا فيما لا يزال، أي يقدر أنه يسمى الخطاب في المستقبل، معنى تسمية حديثة. لان لا عملنا فيه كذا باش يكون تسميه قديمه، والتسميه ما يمكنش تكون قديمه. فكلمه تسميته بالخطاب، هيدا تسميته بالخطاب، هذا الكلام مال هذا؟ هذا تسميه حديثه ما يمكنش يكون فيما يزال. ولهذا ابن القاسم ده يجوب عليه قال تسميه الناس سموه فيما لا يزال على التسميه، اذا يقدر تسميته ويلحظ تسميته فيما لا يزال، هذا هو. ولهذا قال الامام ولا يخفى ما فيه كلام الائمه كالعضد صريح فيما قاله ابن القاسم فهو الحق. كلام الأئمة كالعضودي وعبد الحكيم صريح فيما يش. ابن القاسم شي يقول واش حقيقة ولا فيما يستقبل يسمى أزل فيما يقبل. ثم قال كما سيأتي. كما سيأتي فين؟ ما يتكلم الإمام رحمه الله الكلام النفسي ويتنوع في تنوع الكلام، هذا فيما سيأتي. قال المتعلق بفعل المكلف. هنا الإمام الشارح ما تعرضش للمتعلق، ما شرحش المتعلق. التعلق شنو معناه؟ هو بيان حاله من كونه مطلوبا. مثلا هذا الفعل هذا الصلاة أو الزكاة تعلق به الخطاب، أي بين الصفة هذا الفعل شنو من صفة عنده، هذا معنى تعلق. شنو كلمة تعلق؟ هو أحدث تعلق به، أحدث فيه صفتان وأوجد فيه صلاة. فين الفعل هنا؟ الصلاة والزكاة والصيام والحج والزنا والغيبة والخمر، هذا هو، هذا هو هذا الفعل. تعلق به الخطاب أوجد فيها صفة. ماذا لك صفة الوجوب؟ قال الصلاة واجبة، ولكن دي التحريم التحريم الخمر حرام، ولكن دي الزنا الزنا حرام، ولكن دي الكراهة، هذا معنى. إذا معنى تعلق أوجد، تعلق به أوجد فيه، أي بين حاله. تعلق به أي بين حاله. شنو بين حاله؟ واش هو مطلوب على جهة الإلزامي أو مطلوب على جهة الترجيحي أو مطلوب الفعلي أو مطلوب التقي، هذا معنى. ثم قل المتعلق بفعل المكلف. هنا من يقول بتعلق بين حاله ذا نخرج خطاب الوضع، لأن الخطاب الوضع ما فيه شيء هذا أو لا؟ لأن خطاب الوضعي يتعلق بكون الزوال سببا، ولكن ما يبينش حالته. بكون الزوال سببا في الصلاة، بكون الزكاة سببا في كذا، بكون الوضوء شرطا في كذا، بكون الحيض مانعا، ولكن ما يبينش سببا وجهه. أما خطاب التكليف يبين وجهه. فهمنا يبين وجهه شنو؟ لا يبين الحالة اللي عند هذا الفعل. مثلا الصلاة وش من حالة عندها؟ الوجوب. الزينة شنو عندها؟ تحريمه. تدخل المسجد وما تصلي شيء عندها الكراهة. تدخل وتصلي عند الندب. هذك هي الحالة ديالو. فخطاب الوضع يتعلق ولكن ما يبينش الحالة. ما يتصورش فيه وبين الحالة. لا يمكن تقول مثلا لأن خطاب الوضع سيأتي إن شاء الله هو المتعلق بكوني كذا كذا. لا شوف متعلق بكوني كذا. بالكون ماشي. إيه ما يتعلقش بالفعل، يتعلق بالكون. ويقدر يكون مثلا الفعل يتعلق بفعل الصبي أنه كذا يتعلق. لأن هذا بكوني كذا قد يكون فعلا وقد يكون غير فعل. سيأتي ولا اعتراض إن شاء الله للإمام على ابن الحاج. أنت اعتراض عليه. المهم الخطاب اللي يبين الصفة هذا خطاب تكليفي. اللي ما يبينش الصفة يقدر يكون خطاب وضعي. هنا يبين المتعلق بفعل المكلف. معنى يتعلق بفعل المكلف؟ أن يحدث فيه صفة ويبين حاله من وجوبين من ندبين من كراهيتين من صحتين من فسادين إلى غيره. بفعل المكلف هنا الإمام رحمه الله الفعل سيأتي على شرحه. الفعل شنو المراد هنا؟ ما يصدر من الإنسان. شكون المراد بالفعل؟ ما يصدر اللي يمكن له يصدر. قد يصدر من القول كالأذان والقراءة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يصدر من الجوارح من اليد والرجل وكذا وكذا، وقد يصدر مين من القلوب كالإخلاص والنية والإرادة، هذا مين من القلب، وقد يكون كفا كالكف عن الزنا والكف عن المشروبات والمطعومات في رمضان، هذا هو هذا المغضب. إذا الفعل هنا يمكن نعمله الفعل يقابل القول، يمكن نعمله هنا يقابل العمل القلبي، لا الفعل من حيث كله ما يصدر عن الإنسان. قد يكون قولا يدخل هنا لأن الأذن يتعلق بالخطاب، الامر المعروف يتعلق بالخطاب. الفعل الجوارح اليد السرقه يتعلق به الخطاب. النية شنو باقي الخلاف سياتي في الاعتقاد. الاعتقاد ماشي يكون فيه سياتي ان شاء الله. انا مش ندخل في الشارع. الاعتقاد واش يدخل ولا ما يدخلش. الامام الشافعي غيدخلو ولكن التحقيق ما يدخلش الاعتقاد. حنا غنبينو ان شاء الله. الفعل هنا كل ما يصدر هو الفعل اللي كنا نقولوا كيفية عمل عامل هيدا عامل والفقه يتعلق بكيفية عمل. كيفية عمل هي ديك الصفة اللي ماشي نقول المتعلق هو الكيفية والفعل هو العمل. التعلق هي الكيفية والفعل هو العمل. إذا الاعتقاد ما يكونش عنده كيفية عمل سيأتي بيان إن شاء الله. إذا فعل المغضب الفعل هناش ماشي يكون سيكون كل ما يصدر ماشي فعل يقابل القول او فعل يقابل التصرف او فعل الجوارح ماشي قبل لا كلش معنى اللي يدخل تحت التكليف كل حاجه اللي يدخل تحت معنى يمكن الانسان يكلفه بالاذن يكلف بالامر المعروف يكلف بالنصائح يمكن بالصدق يحرم عليه الكذب يحرم عليه التصرف كل شيء داخل هنا حي غير الاعتقاد ان شاء الله لان الاعتقاد ماشي من مقوله الفعل المقوله كيفي في العقيده ماشي من مقوله الفعل من مقول ما المقولات كاين ثلاثه كاين مقوله الكيف الفعل الانفعالي الى اخره هذا ماشي من مقولتي العقيده من مقولتي الكيف معنى مقتل العلم ما تدخلش في سياتي ان شاء الله بالفعل المكلف المكلف شكون هنا شو الشرح المكلف شكون البالغ العاقل هنا الامام رحمه الله حل يخالف التفسير تاعي لان مش الشرح المكلف المزمى فيه كلفه هذا ما شرحوش بديك المعنى ديالو لانه هو المكلف جوج مرات هنايا واحد ما شرحها بالملزم واحد واحد مره شرحها بالبالغ العاقل واش التفسير ما جوج هنايا واش المكلف التفسير الاول هو التفسير الثاني باش شرح الثاني لان ما قال من حيث انه مكلف اي ملزم فيه كلفه هنا ما قالش الملزم فيه كلفه هنا ما قالش هنا ياك شنو قال البالغ الامام شنو السبب اللي عمل هذه الطريقه هذه هنا باش يدفع التكرار اولا ماشي وقع التكرار ولكن علاش ما يعملش هنايا ديك الملزم وفيما ياتي لا ما يناسبش لان هنا بغى يبين المحل الفعل الامام رحمه الله هنا يريد ان يبين محل الفعل محل الفعل هو هذا الانسان البالغ العاقل شوف الامام راه دقيق لان الامام بصدد محل الفعل شكون اللي يكون هذا الفعل فين يكون فين يكون هذا هو السبب ولهذا في السر باش ما يكونش تكرار ويريد ان يبين معنى الفعل اذا المقام اللي هنا يليق شنو هو المكلف اي البالغ معنى اللي المحل اللي ماشي يتعلق به خصو يكون بالغ ماشي صافي الى اخره ويكون عاقل ماشي مجنون فيما ياتي الا المحل الملزم فيه كلفه سياتي علاش نقول ملزم فيه كلفه لان باش يكون الخطاب الاصلي والخطاب التبعي الخطاب التبعي الاصلي هو الالزام والتبعي هو المندوب والمكروه وسيأتي إن شاء الله بين الموضوع باين قال البالغ العاقل هذا البالغ العاقل سيأتي مش نخصصه ما ليكم غافلان ما يكون جاءان سيأتي التخصيص دياله هذا عنده هذا التفسير ولكن ما خصناش نخليه على الإطلاق دياله سيتخصص معنى يدخله التخصيص فين التخصيص اللي مش يدخله هو اللي مش يقول والصواب ومسيناء وتكليف الغافل والمجاء كلام عنه مصنف هذه فين ماشي يقول المصنف ما يكون ماشي يتكلم على المحكوم عليه ما يتكلم على المحكوم عليه غيبين هذا قال البالغ العاقل هنا الامام رحمه الله فسر بافعال المكلف كي اللي يعمل افعال العباد لان افعال العباد افعال المكلف حسن لان افعال المكلف المكلفين اولا ما يدخل في مكلف واحد بخلاف المكلف يدخل واحد ثاني وجوج كذا باش يدخل التكليف الخاص والتكليف العام بخلاف المكلفين ربما نفهموا غير التكليف العام الخصوصيات ما تدخلش شكون حسن اذا نتصابر المكلف المكلف جنس يصدق بالواحد والاكثر ولكن المكلف يكون غير جماعه اذا يقدر يكون واحد الا معنى خصائص النبي خصائص بعض الصحابه معناتها هي تدخل حتى هي تدخل اذا التصابر اللي غيشملها هو المكلف ثم العباد شوف كلمة العباد العباد ما تضمنناش المحل الصالح لان العباد قد يكون مكلف وقد يكون غير مكلف او لا. شكون احسن التصعبير اذن؟ التصعبير ديال المكلف احسن من المكلفين واحسن من اللي يقول افعل العباد احسن. هنا الامام رحمه الله ماشي يعمل ينوع ماشي الكو هذا التعلق كيف انه معنويا وتنجيزيا. هذا التعلق كيف انه معنويا وتنجيزيا. شنو التعلق المعنوي؟ صالوحي، معنى الانسان الان ما تعلقش بالفعل ولكن صالح يتعلق به. مثلا احنا قلنا الخطاب قادمين غنفرضوا هاد الناس ماشي موجودين ولكن الله قدر بانهم موجودين وتعلق بهم الخطاب، ولكن بنتعلق بالناس اللي صالحين للتكليف. مثلا فرض ياسين غيتخلق ان شاء الله ويبلغ ويكون وصل الدعوه وما هو مجنون ما هو كذا هو اللي نتعلم. ولكن ديك الوقت غير صالح للتكليف، باقي مجال التكليف. ولكن هذاك اللي الله عالم به انه مش يكون مجنون وانه مش يكون حماق وانه مش يكون تعلق به الخطاب، ما تعلقش به الخطاب. ثم بعد جاءت البعثه ووصلت الدعوه شنو ولا الخطاب؟ تنجيزي. هذا معنى قبل وجود الانسان، ولكن هذا الانسان مهيئ، الله سبحانه يعلمه انه مهيئ. مثلا حنايا الله عرفنا بان احنا مهيئين، احنا ماشي يكونوا بالغين، ماشي يكونوا موجودين، ماشي يكونوا جواح ديالنا سليمه، كل شيء كذا كذا. اذا احنا تعلق بين الخطاب الازل، ولكن كيف كان ذاك الازل؟ ولكن بعد ما توجدنا شنو ولا؟ صافي. ولكن الناس اللي علم الله بهم انهم حمقين وانهم جنونين وانهم مش تعلقين بالخطاب، مثلا لانهم مش مصالح. ولهذا شوف الشيخ يقول صالوحيا بمعنى انه اذا وجد، شوف مجتمعا لشروط التكليف كان متعلق معنى مسيئة بيانه، وهو هذا التعلق قديم. هذا التعلق شيء يسمى قديم، ولكن بالفعل دابا تعلق تنجيزي. قال الإمام رحمه الله معنويا قبل وجوده كما سيأتي، وتنجيزيا بعد وجوده. بعد البعثة إذ لا حكم قبلها، يكون بعد وجوده وبعد البعثة. أما إذا توجد والبعثة ما كاينش، لا والو. وثم علاش؟ لأن قبل البعثة لا حكم لها، وملي تبعث بعد البعثة خصو يكون تسمى الشروط أيضا، شنو وصلت له الدعوة وكذا وكذا. إذا بعد البعثة خصو يكون بلغ، ماشي من شروط التكليف شنو؟ بلغ الدعوة. ولهذا قال الإمام رحمه الله الشيخ المهاجر قبل وجوده متصل بسبب التكليف، فخرج ما وجد غير متصفين، معناه هو موجود ولكن وجد مجنونا، وجد أبكى ما وجد أعمى، لا ما دخل خلي أعمى إذا كان صالح من المحل اللائق به، أو مكره لم تبلغه الدعوة قبل وجوده وبعد وجوده إذ لا حكم سيأتي في المسجد ولا حكم قبل الشرعي. قبل الإمام رحمه الله كما سيأتي. ثم قال من حيث إنه مكلف، من حيث إنه مكلف. شنو التفسير دابا شرح؟ ملزم ما فيه كلفة. قبيل شرح المحال القابل للتكليف، لا باش نشرح دابا المعنى التكليف. التفسير الاول تفسير حقيقي ولا مجازي؟ في ظاهره انه مجازي، ولكن هو مشروع لان المكلف هو العاقل البالغ، هذا ماشي تفسير حقيقي، ولكن هو تفسير حقيقه مشهوره معروفه. هذا يقول لك شكون المكلف؟ يقول العاقل البالغ. ولكن العاقل البالغ في الحقيقه المحل الذي قبل التكليف، اما التكليف المعنى اللي هو ملزم ما فيه كلفه. اذا ماذا العمل تسمى ملزم ما فيه كلفه؟ شنو خص يكون هنا؟ غيكون هنا التحريم والايجاب، معنى اذا الكراهه والند ما كايناش لان ما فيهاش الالزام، والاباحه ما دخلاش. فهمناش منها؟ اذا ملي قلنا ملزم فيه يكون، فشنو نقص يكون؟ يكون التحريم لان فيه الزام الترك، والفعل يكون فيه الزام الفعل، ولكن الكراهه ما فيهاش، يترجح الترك والندب يترجح الطلب، والاباحه ما فيها والو، ما فيهاش الطلب. هنا شنو غيعمل الامام رحمه الله؟ ماشي يعمل هنايا الحيثيه على جوج، الكون الحيثيه كون التعليق على وجه الالزام هو التقييد، وسببا لوجود الالزام وتحققه هو التعليق. معنى ماشي يعمل الشارح ديك كلمه حيث، حيثيه تقييد وحيثيه تعليل، ماشي يعمل فيها جوج، لكن صعيبه هذه في حل ديال الجمعه دلبليد. ماشي يعمل حيثيه تقييد اي انه ملزم. ثم للتعليل باش يدخل هي عله لان لما كانش الالزام ما يمكنش يكون الكراهه، لان انا صالح للتحريم يتعلق بي الكراهه، انا صالح للالزام بالوجوب يتعلق بالندب يتعلق، اما اللي ما صالحش هذا ما يتعلقش به الكراهه والندب. فالكراهه باش تتعلق قولوا اللي يكون ملزم بالتكليف، الذي ملزم بالتكليف يمكن تجي الكراهه، واللي ملزم بالايجاب بالفعل يمكن يجي الندب، واللي ملزم بهما يمكن يجي الاباحه. ما يمكنش الاباحه او الكراهه تتعلق بالانسان ماشي ملزم. اذا شكون الاصل هنا هو الالزام، هذاك الالزام دي تبعه شكون دي تبعه هي الكراهه، معنى انسان صابي ولكن تعلق به الكراهه ما كايناش. الصابي ويتعلق به الندب مثلا، ما يتعلقش الندب اللي يجي اللي عنده الايجاب، اللي يكون مكلف بالوجوب هو اللي يتعلق به الندب، واللي مكلف بالتحريم هو اللي يتعلق به الندب ويتعلق بالاباحه. فاذا التقييد هو الالزام، العله باش الحق الباقي. ولكن هذا يقول الامام الشربيني لا يخفى ان استعمال اللفظ في كلا معنيه مجاز غير متعارف، فحمل التعريف عليه بعيد مع خفاء القانون. معنى تجعل انت حيثيه التعليل واحد التقييد هذا صعيبه، ويزيده بعد صرف الحيثيه باعتبار التقييد الى بعض وباعتبار القيد الى اخر، لان التقييد ماشي نعمله في الالزام، والتعليل غنعمله باش يدخل الكراهه في غير الالزام، باش يدخل في غير الالزام واللي ما عندوش اثر تماما. فالاقرب ان يقال الحيثيه تقييديه ومراد الشارح التكليف الاصلي والتبعي. غنعملوا هنايا الحيثيه شنو هنا؟ تقييد، وشنو التقييد؟ الالزام، ولكن غنعملوا التكليف الاصلي والتكليف التبعي. شكون التكليف الاصلي؟ الفعل الواجب والترك الواجب. وشكون التبعي؟ المندوب والمكروه والمباح، هذا هو اللي بقى. ولكن المحاشي بغى يتكلف، شوف قال الاقتضاء غير الجازم والتسخير، وجه هذا التناول كان مستعملا في معنيها من التقييد والتعليل، فمن حيث يكون هذا التعليل محاشي الامام، كان التناول تعلق اقتضاء غير الجازم وغير التسخير من المكلف، وان تفيد تعليق الاقتضاء في المكلف، وايضاح هذا ان قولنا حيث قد يراد به الاطلاق وقد لا، وهو لا قيد هناك. مثلا قل الانسان من حيث هو انسان جسم، الاطلاق هذا قابل للعلمي، ومن حيث انه موجود يمكن الاحساس وقد يغير التقييد، كون الانسان من حيث يصح وتزول عنه الصحه هذا موضوع علم الطب، هذا التقييد. وتكون التعليل النار من حيث انها حراره تسخن، فقل مصنف من حيث مكلف ان من يكون على وجه الالزام هو التقييد، او يكون لسبب وجود الالزام هو معنى التعليل، فتتناول الحيثيه. ولكن هذه صعيبه، علاش؟ لان ماشي تستعملها هنا وهنا، يسمى مجاز. ثم انت عملت مجاز عاد وحده صرفت للتقييد، واحدة صرفت للتعليل. التقييد فيه عملته في الإلزام، وديك التوابع عملت فيهم التعليل، هذا ما خص القارينة. شنو إذا اللي ماشي يكون هنايا؟ التقييد، ثم التقييد بالتكليف الأصلي والتبعي. إذا معنى قول الإمام رحمه الله من حيث إنه مكلف أي ملزم ما فيه كلفة، ثم قال فتناول الفعل القلبية. شكون فتناول؟ التعريف الفعل القلبية اللي يكون ماشي بالجوارح، ولكن الإمام الشارح ماشي نوع القلبية، اش ماشي يقول فيه؟ الاعتقادية وغيره. الاعتقادية هو اعتقاد أن الله موجود، اعتقاد أن الله كذا، اعتقاد أن الله كذا، غيره كالنية والإخلاص، هذا يسمى عمل قلبي. عمل القلب فيه الاعتقاد وفيه غير الاعتقاد. شنو الاعتقاد؟ نعتقد أن الله كذا، نعتقد أن الله كذا، نعتقد أن الله كذا، وغير الاعتقاد كالنية والإخلاص، المعاني اللي يكون في القلب. هذا مجوش؟ شنو يقول الإمام هنا المحاشي؟ فيه تساهل، شفت في المحاشي؟ إذ ليس بفعل بل هو كيفية، لأن العقيدة ماشي فعل، لأن الفعل اللي مكلف به يكون الإنسان مقدور عليه. شي يكون الإنسان مقدور عليه، شنو اللي يكون مقدور عليه؟ مقدور عليه يصلي، معناه هو اللي يوجد هذا الشيء هذا، شوف هو اللي يوجد هذا الشيء هذا، شنو اللي يوجد؟ اللي يوجد الصلاة، اللي يوجد الزكاة، اللي يوجد الحج. إذن هل الفعل مقدور عليه؟ قولوا. مثلا أنا ذا نطف وجدت الطواف، أنا ذا نقب عرفة وجدت الوقفة بعرفة، أنا توضيت وجدت. ولكن هنا يا العلم بالله، أنا ماشي وجدت العلم بالله، ما وجدتش بها أنا. هذاك العلم لله جاني اضطراري بالزز مني، أنا مكلف بالنظر، أنا مكلف بالأسباب، لما عملت الأسباب جاء العلم. العلم جاء ماشي من فعلي، جاء من مقولة الكيفي، معنى صفة طرأت عليا اضطرار، معنى ميمكنش أن تقول الشمس ماشي موجودة، ميمكنش، معنى علمك بالشمس قهرا. واش أنا نقول للناس هذا ماشي موجود نقول سيدة ما؟ ميمكنش. فالعلم ما يمكنش أن تدفعه، معنى حصل بأسباب ميمكنش يدفع. هنا إذا وجود الله جل جلاله حصل، ولهذا هذا إذا صبحت العقيدة من ماشي من مقولة الفعل. الفعل أنت توجد، أنت تصلي، أنت تزكي، أنت كذا، هذه كيفية، هذه هي كيفية عمل. أما هذا اعتقاد، ولهذا قال الشربيني رحمه الله، وباش ماشي يجاوب الإمام المحاشي، وقد يجاب بأن المراد بالفعل ما يدفع العرفة، فيشمل الاعتقاد. هذا بيدو الجواب، هذا ما ينفعش. معنى إذا ماشي نسمحنا العقيدة من باب الفعل العرفي، احنا ماشي نعملوا هنا العرف ما يعد فعلا والعقيدة تعد فعلا عرفا. إذا ماذا العمل تعد فعلا عرفا؟ على أنها إذا هي مقدورة للإنسان، هي مش مقدورة للإنسان. السلام عليكم، لباس بخير. نعم سلام. نعم سلام. ها وخلي دابا، خلي انا دابا عندي اذن قريب، هسه داك نعيط لك، نخرج ونعيط لك ان شاء الله. اذا هذا الفعل اللي ماشي الامام رحمه الله بغى يدخل الامام المحاشي بغى يدخل الفعل، دخل العقيده في الفعل. شنو قال سيدي؟ فعل العرف ما يعد فعلا عرفا، والعقيدة تعد فعلا عرفا، واللي غيدخل تحت الفعل هذا خصو يكون مقدور للإنسان. شنو المقدور؟ أنا قلت لك نقدر نصلي، نقدر نزكي، نقدر نصوم، نقدر نعمل كذا كذا. العلم ديالي بالله ماشي مقدور، ما يمكنليش أنا نفعل العلم بالله، ما يمكنليش. هذاك اضطراري، علمك بالله اضطراري، علمك بوجود الله اضطرار، علمك به اضطرار. ذا تجي أدلة تلجئك إلى المعرفة، ما يجيش اختياري. ولهذا قال الشيخ بني رحمه الله هو لا يجدي، شفت عرف الشيخ بني فراسي، وقد يجاب. شوف قال الشيخ بني هو لا يجدي، علاش؟ فإن المكلف به هو المقدور وهو الفعل الحقيقي، وهذا على الصحيح كيفون، ماشي فعلون، كيفون. شنو كيفون؟ صفته في النفس، لأن العقيدة من باب العلمي ماشي من باب العملي، العقيدة من باب العلم. اللي كنا نقف في المقولة 17 في الفهدية من باب الكيف، قال لك لأن ما مشي نعملوا الفعل، شنو خص يكون الفعل؟ يكون مقدور. مقدور مثلا نقول لك الوضوء والتيمم، هذا الشيء كامل أنا نقدر. العقيدة ماشي من باب الفعل، من باب العلم، والعلم شيء من باب الكيف، والكيف هو صفة تحدث في الناس. هذاك صفة تجي اضطراريا بالأدلة، تجي اضطرارا بالزلز منك، ما يمكنش تردها. قال الإمام رحمه الله وهذا على الصحيح كيفون. نعم الشارح جار على مختار المصنف فيما مر، ولعله بناء على أنه فعل حقيقة. طب ولكن هو التحقيق لنا، العقيدة من باب العلم ماشي من باب العمل، الفقه من باب الفعلي، والفعل يكون مقدور عليه الإنسان. هذه ماشي من باب العلم، ماشي من باب العملي، من باب العلم، معنى من باب الكيف. أنا نقول هنا مكلب بالأسباب. شنو الأسباب؟ الأسباب بالنظر. أنا الشرع شي يقول لي في الشريعة الإسلامية، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى ربي كيف خلق، ألم تر كذا كذا. مي غنظر في هذه الأدلة، أنا ألجأ إلى الاعتراف بالله، دي ألجأ إلى الاعتراف بالله سبحانه عز وجل. هذا علم ماشي عمل. قال الإمام رحمه الله الاعتقاد وغيره. إذا المهم الشارح علاش مشى؟ على أن العقيدة من قبيل الفعل. في حال اللي مشى فيما تقدم فيه فيه مي كان الامام رحمه الله قال الفقه بالعمليه ماشي دخل فيها العقيده دخل فيها دخل قال هو الاحكام بالعام الاحكام بالاحكام الشرعيه العمليه الشرعيه دخل فيها العقيده والعمليه خرج فيها العقيده هو هنا دخل قال الامام والقوليه وغيره القوليه هو ما يتعلق بالاقوال غيره هي والكاف والكاف الكاف هي الطرق لان التوفيق يدخل في الفعل لان الطرق فيها كف النفسي والمكلف شي يشمل الواحده كالنبي صلى الله عليه وسلم او الخصائص اللي تتعلق بعض الصحابه هذه خزيمه شهاده ابن خزيمه وذيك الاضحيه وكذا هذيك ماشي خصائص من واحد حتى هو داخل والاكثر من واحد الاكثر من واحد ثم مش يعمل والمتعلق باوجه التعلق الثلاثه المتعلق هنا ماشي يبين انواع التعلق معنى الصفات للتعلق صفه التعلق عنده انواع شنو هي الاقتضاء الجازم الاقتضاء الجازم فين يكون يكون في في الواجب والحرام غير الجازم فين يكون التخيير في المباح قال الاتيه فين الاتيه فين اقتضى في كلام المصنف قال هذا الشيء ما يجيبناه باش دخلناه لتناول حيثيه التكليف للاخرين منها قال معنا كيف باش دخلنا لان الزم ما فيه كل فاش اللي عملنا يعطينا غير الالزام الملزم اللي يعطينا ولكن بهذا دخلنا هذه قال الامام رحمه الله لتناول حيثيه التكليف لان الحيثيه التكليف دخلت شنو دخلت الاقتضاء غير الجازم والتخير كالاول لان الاول شكون الاول هو الاقتضاء الجازم ظاهر فانه لولا يقول لك لان لو ما كانش الاقتضاء الجازم ما يمكنش يكون غير الجازم لان لما كانش الاقتضاء الجازم ما يمكنش اذا ما يمكنش يكون السيد يتعلق به الكراهه وما يتعلقش به التحريم يمكن الانسان يتعلق به المندوب وما يتعلقش به ما يتعلقش به الوجوب تيكون الوجوب يجي الوجوب عاد يجي كذا لان هذا الثمر هذا قال لولا وجود لولا قال فانه لولا وجود التكليف لم يوجد لولا وجود التكليف باش بالجازم لم يوجد شكون هو غير الجازم والتخير قال والدليل على ذلك هاموش يزيد قال الا ترى الى انتفائهما قبل البعث كانتفاء التكليف مثلا قبل التكليف كاين شي الزام ها وبالتالي كاين شي كراهه كاين شي ندب كاين شي تخير ما كاين تخير ما كاينش الطلب التخير كلشي البراءه الاصليه ثم الخطاب المذكور هذيك المساله ديال البيان الخطاب المذكور ما يدل الامام الشافعي قال كانه اشاره الى دفع الاعتراض شفتها محاش معنى كانوا اللي بيقول لك هذه العباره هذه تدفع الاعتراض الشيخ بني يقول لا لا اشعار بسؤال اصلا في الاولى انه بين لما يدل على عدم الفائده المحاشي يقول هذا اعتراض وجواب هذا اعتراض وجواب ولكن هو ماشي اعتراض هذا بيان للخطاب النفسي شكون ما يدل عليه شوف قاع الشيخ بني كانه اشاره لا اشعار ولا بسؤال اصلا فالاولى انه بيان لما يدل على عدم تصميم الفائده قاع شفتوها في القاع الشيخ بني مهم الشيخ بني بالنسبه للحاشيه للضبط مزيان لان الشارح يقدر الامام المحاشي يغلط تقيرات هذا اللي يوضح مزيان ثم الخطاب المذكور يدل عليه الكتاب والسنه معنى يدل عليه الكتاب والسنه يدل عليه الكتاب وما استنبط منهما عليه وقل وغيرهما معنى هذا الخطاب اللي فيه الالزام وفيه مثلا شوف الخطاب اذا نظر انت للمتكلم شي يكون الزام ومن نظر المتعلق ليكون الثمره الالزام مثلا الله جل جلاله يخاطبنا بالايجاب اقيموا الصلاه شيكون الايجاب ولكن بالنسبه للتعلق بالفعل اش ماشي يسميه وجوب نفس الكلام اش ماشي يكون ايجاب وبالنسبه للمتعلق بالكلام الوجوب بالنسبه لنفس الخطاب تحريم وبالنسبه للمتعلق بالخطاب هذاك حرام ولهذا الاول يكون الخطاب الاصولي، الثاني يكون الحكم الفقهي. الاولي يكون الخطاب الاصولي الحكم الاصولي، والثاني يكون معنى ايجاب، هذا هو الحكم الاصولي. الوجوب هو الثمره ديالو، الاثر ديالو. هذا قال الامام رحمه الله: وخرج بفعل المكلف خطاب الله. اذا هنا ما قلنا ماشي ذكر الامام رحمه الله المخرجات، المخرجات الامام ما حطش بها. بالنسبه للخطاب الله شكون غيخرج بالنسبه للمضاف اليه؟ خطاب غيري. شكون خطاب غيري؟ معنى الملائكه يكلموا الانسان، يمكنش يكون حكم شرعي. معنى السلطان يكلم، يمكنش النبي صلى الله عليه وسلم يكلم ولكن ما يبلغش شرع الله. تساهو الحكم الشرعي خصو يكون خطاب الله. خلي مثلا الامام مالك يقول هذاك اللي يسمى ديبيين الحكم الشرعي، ماشي الحكم الشرعي من عنده، الحكم الشرعي يكون عند الله. الشرع لا يكون الا من عند الله، لان الله هو الذي يلزم وهو الذي يحرم ويحلله. اما المذاهب اللي تسمى الصنباط بين، واش يكون عند التشريع ولا يكون عند البيان؟ يكون عند البيان، الاحكام الشرعيه من الادله ديالها. وخرج بفعل المكلف خطاب الله تعالى. فاذا خطاب الملائكه، خطاب الامراء، خطاب الانبياء مجرد على ذلك، هذاك ماشي حكم شرعي. خرج بفعل المكلف خطاب الله المتعلق بذاته، احنا قلنا ماشي يتعلق بفعل المكلف، اذا تعلق بذات الله وتعلق بصفاته وتعلق بذوات المتكلفين وتعلق بالجمادات. هذا مثلا صدق في القرآن: الله لا إله إلا هو، هذا بذات الله. الحي القيوم لا تأخذ سنة، هذا بصفات الله. ولقد خلقناكم وصورناكم، متعلقة ذوات المكلفين. ويوم ينسي الجبال وصل ذباك تصنع حشرناهم في المغادر من الحلم، بس علقة. الله خالق كل شيء، بس علقة. لا، بخلقه بالفعل ديالو، هذا تعلق بالفعل. الله هو الرزاق ذو القوة، بس تعلق بالفعل. إذا تعلق بذاته، بصفاته، بذوات المخلوقين، بصفات المخلوقين، بأفعاله سبحانه وعز وجل، ما هذا؟ هذا مش حكم شرعي، سيتعلق بفعل المكلف. ولقد خلقناكم من نفس واحدة. بالنسبة الله لا إله إلا هو، هذه شنو هنا؟ ذات الله وصفاته. ولقد خلقناكم، شنو اسم هذا؟ ويوم نسير الجبال والله خالق كل شيء، شنو اسمه؟ لا، فعل المكلف. خالق كل شيء هذاك فعل، ماشي فعل المكلف، فعل الله. لا، فعل الله هذاك فعل الله، هذاك الصفات فعلية، ماشي الصفات ذاتية، صفة فعلية. وبما بعده، فين بما بعده؟ من حيث انه مكلف. اذا والله خلقكم وما تعملون، شوف وما تعملون، خلق عملكم، هذا تعلق بفعل المكلف. ولكن هو ماشي حكم شرعي. علاش؟ لان يتعلق ان الله خلق فعل الانسان، ماشي على انه اوجد فيه الصفه. هنا واش اوجد فيه الصفه او انه خلقه؟ هذا الموضوع ديالو. اذا تعلق بفعل المكلف، ولكن ماشي من حيث التكليف، من حيث انه خلقه وانجده. هنا والله خلقكم، بس تعلق هذا بذوات المكلفين. وما تعملون، بس تعلق فعل المكلف، ولكن بحيث ماشي انه تعلق به الخطاب، لا، بحيث انه مخلوق، خلقه الله. وقال الامام رحمه الله: المحاشي فيه الشاهد، سواء عملنا ما موصولة أو عملناها مصدرية. كيفاش يكون موصولة؟ والله خلقكم ومعمولكم، هذا ومعمولكم، شيء يسمى هذا؟ والله خلقكم وعملكم، شيء يسمى مصدرية. عملت معمولكم، هذا الموصول الاسمي، عملت وعملكم موصول حرفي، لأن الموصول الحرفي يكون يسبق المصدر، والموصول الاسمي يكون نزل على المفعول، على المعمول. فيها على الشهيد. إلا أن كاين واحد النقاش هنا، الإمام رحمه الله شكون الفعل اللي يتعلق به الخطاب، معنى الفعل اللي داخل تحت التكليف، واش الحاصل المصدر أو المعنى المصدري؟ فهمنا؟ مثلا اللي يقول المتعلق بفعل المكلف، من فعل المكلف اللي يتعلق به الخطاب؟ قول السي أسترالي. واش المعنى بالمصدر او الحاسب المصدر؟ وشنو المعنى الحاسب المصدر وشنو المعنى المصدر؟ كيفاش؟ يلا بتشوفه. الحاسب المصدر هي اللي تشوفه انت، الحركات والسكنات التي تظهر من الإنسان، هذيك اللي أراه أنا من أكلين وشربين وبنائين وحصادين وجريين ووقوفين، هذاك هو الحاسب المصدر، هذاك الآثار بالمصدر. مثلا إذا نشوف إنسان واقف يقرأ الفاتحة، إذا نشوفه يركع يقول سمع الله لمن حمده، إذا نشوفه يبلع المكلة، إذا نشوفه يشرب، إذا نشوفه يجري، إذا نشوفه يسوق السيارة، إذا نشوفه يبيع، هذاك هو الحاسب المصدر، هذاك ما يرى المحسوسات، هذاك اللي يسمى الآثار بالمصدر هذاك، فهمنا؟ هذا يرى يرى وهذا هو الحاسب المصدر، معنى هذا اللي توجد بالمصدر، الحاسب المصدر يتوجد، واضح؟ المصدر هو اقتران، مثلا أنا يكون عندي واحد القدرة، القدرة الحديثة، هي نقرنها بالفعل. اقتران قدرة حادثة بالمقدور، هذا اقتران القدرة الحادثة ماذا ظهر في الناس؟ بالنسبة. وبالنسبة لله إيجاد، بالنسبة لله هو إيجاد الأشياء، هذا بالنسبة لله، وبالنسبة لنا اقتران القدرة الحادثة بالمقدور، هذا اقتران القدرة بالمقدور هذا هو المعنى المصدر. هنا هذا التكليف واش يتعلق بديك اقتران القدرة أو يتعلق بديك الصلاة والزكاة والصيام؟ هذا هو محل الخلاف. الإمام الشربيني الموحشي يقول سيدي إذا يتعلق بديك لا بديك الحاصل، الشربيني يقول لا إذا يتعلق بالمعنى المصدري، هذا هو محل الخلاف. مثلا بديك الصلاة وبديك الزكاة واش تتعلق بهذا؟ هذا اللي يقول لك الآثر هذا تتعلق بالأول، ولهذا قال الشربيني الصواب حذفه، قال ولا خطاب هنا فين هذاك شمن جيا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لاباس بخير. هذا من الطلبة ماشي من الجماعة الشيخ. هذا من الطلبة بغانية ماشي من الجماعة. الجماعة كل شيء مشان السوق اللوم. فين سي الجماعة مشاو للسوق؟ لا مشاو للسوق. وخشطة هيدا مشاو. اجي وخشطة وخشطة وخشطة. اجي وخشطة وخشطة. ايوا شنو تسمي هذا؟ شنو تسمي هذا؟ ضغط لك راسك. الجماعة هما اللي يمكن عندهم السيارات انت بلا سيارة وجيب كيفاش؟ فين هذاك شنو هي؟ قول الله يتعلق بالفعل. ها؟ الصواب حذفه فإنه مخالف لما قاله السعد في التوضيح أن المكلف به حقيقة المعنى المصدري. مهم نعرف الحاسب المصدر هو ذيك الحركات ما يرى يرى، هذا هو هنا هذا التكليف واش اللي يتربط بهذا او اللي يتربط بديك القدره الحادثه. القدره الحادثه خلقها الله في الانسان، انا اقرنها بالمقدور، اقترانها بالمقدور هذا هو محل المعنى المصدر، هو اللي يقولوا معنى المصدر لا يظهر ولا يقدر، هو هذا ماشي يقولوا ما المصدر معنى من المعاني لا يظهر ولا يقدر، هو هذا هو ذيك اقتران القدره. وذكر هنا المحاشي رحمه الله بعض المسائل، الجوج مخلوقين، جوج ماشي مخلوقين لله جل جلاله. ثم قال الإمام رحمه الله فإنه متعلق بفعل المكلف من حيث أنه مخلوق لله، ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل. ولا خطاب يتعلق به، هنا ما قلنا المكلف، شوف المكلف يتعلق بغير المكلف، لأن باش شرحنا المكلف اي البالغ العاقل، اذا غيرها ما يتعلقش. احنا ماشي يجي هذا الايهام، شنو هو الصبي والمجنون؟ اذا الصبي والمجنون مكلف بأداء ما وجب في الزكاة، لأن قلنا في البداية المشاهد بأن الصبي فيه الخلاف واش عليه الزكاة والمجنون. كاين اللي يقول سيدي عبادة هو ماشي مع حل العبادة، كاين اللي يقول حقوق المال يتعلق بالمال. معروف أن الخلاف في الصبي والمجنون، واش القضية الزكاة ترجع إلى العبودية أو ترجع إلى حقوق؟ إذا غدينا في الحقوق هو من أهل الحقوق خصو يعطيها، المال موجود، وإذا قلنا العبودية هو ماشي من أهلها. بناء على الجمهور بأنهم كلف، ماشي شكون غيعطيها؟ ماشي هو. ثم وأداء ما وجب في مالها كالزكاة، وثم وضمان المتلفي. مثلا هذاك المتلف تنضم له، هذاك المتلف شنو السيد مثلا الصبي تلف شي حاجة أو دبة تلفت مثلا، هذاك تضمن الإمام شي يردو ذاك الشيء بل ماشي يردو للوالي، معنى كونه مخاطب ماشي الصبي ماشي المجنون ماشي الدبة وليهما. فإذا خرجنا عن المكلف ما خرجناش. ثم قال الإمام كما يخاطب صاحب، هذا تنظر، هذا كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما تحيث فقط في حفظها. علاش؟ لتنزل فعلها في هذه الحالة مازال فعله، الفعل ديالها بحال لأنه حيث فقط هو فقط هو اللي خصو يعني. صحة هذا الجواب، لأن الصحة تتبع الأمر. إذا متى نقول صحيح؟ لأن شنو نقول في تعريف الصحة؟ موافقة الفعل، موافقة الفعل الشرع للوجهين. إذا خص يكون هنا الصبي صدر منه شيء فعل يوافق الشرع، خص يكون مأمور ولا مش مأمور. باش تقول أنت الصبي مكلف خص يكون تقول العبادة ديالو صحيحة، شنو خص يكون؟ خص يكون فعله وافق الشرع، وافق شيء يكون خصو مطلوب، هو ماشي مطلوب. هذا هو الجواب، هو ماشي جواب عن هذا. قال المتابع عليه ما ليس لمأمور كالبالغ بل ليعتاداها. قال لك هو مأمور باش يدغنب. هذا إذا ما قلناش ديك القاعدة المعروفة، ديك الأمر الوسيطة، مثلا أمر بالأمر أمر لذلك، لأن الصبي أنا شكون أمره؟ أمر الوالي ديالو بابه، والأب ديالو مأمور من عند الله، هذاك الأمر عند الله توصل الصبي، إذا قلنا توصل الصبي راه مأمور من عند الله دابا، ولكن ندبل بتركها، ولا يتعلق الخطاب كله بالغ، هذا هو ديك التخصيص اللي قلنا. شنو التخصيص؟ من امتناء الغافل والمجائي، وهذا سيأتي إن شاء الله. ويرجع ذلك هذا التخصيص، هذا نيش يرجع في التحقيق في انتفائي. شي يقولوا الناس هذا ديك العام، ماشي يقولوا العام مالو، عموم الاشخاص سيستلزم عموم الامكنه والازمنه والاحوال. هنا ديك غنخصوا في الاحوال دابا، مش نخصوا في الاشخاص، مش نخصوا في الاحوال. من المكلف غافل، المكلف ملجأ، المكلف كذا، فاش خصنا دابا في حالته اين المكلف الغافل، المكلف الملجأ، المكلف المقهور. قال واما خطاب الوضع الاتي فليس من الحكم المتعارف، معنى ما يدخلش في ديك الخطاب المتعلق بفعل المكلف، ما يدخلش كما مشى عليه المصنف رحمه الله. عرفنا حيث خرج من حيث انه مكلف، هذا ماشي مكلف ما يدخلش. ومن جعله منه، اللي من جعله من الخطاب التكليفي، هو كما اختاره ابن الحاجب زاد في التعريف السابق ما يدخله، قال خطابا بالاقتضائي وقال او الوضعي. شوف قال او الوضعي، ولكن من قال الخطاب الوضعي هنا ماشي ما يشمل شيء اللي ماشي فعل المكلف، لان كاين خطاب الوضعي ماشي فعل المكلف. شنو هو؟ فحال الزوال، فحال الحائض، هذه المسائل ماشي خطاب، ماشي فعل المكلف. اذا ما خصناش ندخل في التعريف ابن الحاجب او لا ما تدخلش، لان الزوال ماشي فعل، هذاك الحيض ماشي فعل المكلف، ما خصوش يدخل. هو قال الامام لكنه لا يشمل ما يسعر قوله في المكلف كالزوالي واستعمل المصرف، هذه توطئه. دابا الان فرغنا مين من تعريفي، غندخلوا في الفروع اللي ما يترتب عليه. الحاكم غندخلوا الحاكم عليه.